ما يقال في المجلس. يقول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور.